شو بدك سميها غيري مش طبيعي ما في الغيها مش ضالة بإيدي أوقات بجرب خبي وما بجبلك سيري بتكون الغير بقلبي عم تاكلني الغير أوقات بجرب خبي وما بجبلك سيري بتكون الغير بقلبي عم تاكلني الغير بغار من ثياب اللي عليكي من العطر اللي عايديكي يلي بيسلم عليك يلي بيتأمل عينيك يلي صاير له يسمع من تمك كلمة بشتقلك بشكل جنوني شو بعمل مين اللي قالك انك حلوة تكوني مش بإيدي بشتقلك بشكل جنوني شو بعمل مين اللي قالك انك حلوة تكوني بغار من ثياب اللي